بخلاف تلك، لاني لو قلت الحد ده هقدر اسرع بقى بين الصغيره وبين الايه، اي حاجه انت تقول لي عليها اقول لك تعالى فيها حاجه في الدنيا، لا فيها في الاخره غضب، فيها لعنه، فيها كذا فيها كذا، لو ما وجدناش تبقى صغيره. فهذا الحد محدد مش كده ولا لا؟ يحد بينه، لكن بقيه هذه التعريفات ممكن المساله ايه تتداخل الصغائر مع الكبائر. قال ان هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الاقوال، فان من قال 7 أو 17 أو 70 اقرب مجرد دعوه، لكن دي ما جابش دليل خالص من الشرع، جاب دليل من الكتاب او السنه، لكن الحد الذي ذكرناه كله من الكتاب والسنه. ومن قال بدا هنا بقى ايه ينقض الايه التعريفات الاخرى والاقوال الاخرى. قال ان هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الاقوال، فان من قال 7 أو 17 أو 70 اقرب مجرد دعوه. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي ان شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعه والصهريه اللي هي المصهره يعني ونحو ذلك ليس من الكبائر، لان هذه الاشياء لم تكن محرمه على السابقين. وان الحفه من مال اليتيم والسرقه لها والكذبه الواحده الخفيفه ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد، لان هذه الاشياء محرمه في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم وفي جميع الشرائع السابقه. ان الانسان يسرق حفه من مال يتيم، حفه القمح مثلا، انه يغتصبها او يسرقها، والكذبه الواحده الخفيفه ونحو ذلك من الكبائر. هذه الامور اتفقت جميع الشرائع على تحريمها، ولكن هل هذه من كبائر الذنوب ام هي من الصغائر؟ قال ونحو ذلك وان الحبه من مال اليتيم والسرقه لها والكذبه الواحده الخبيث ونحو ذلك يترتب عليه انها من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفه بالله او ذهاب الاموال والابدان يقتضي ان شرب الخمر واكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال انها سميت كبائر بالنسبة الى ما دونها او كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي ان الذنوب في نفسها لا تنقسم الى صغائر وكبائر، يعني اللي بيقول ان الكبائر سميت بذلك بالنسبة الى ما دونها، مع ان الكبائر في نفسها ايه تتفاوت. يبقى الذي يقول انها سميت كبائر بالنسبة الى ما دونها او كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يبقى معنى كده ان كل الذنوب كبائر، مش كده ولا لا؟ ومش هتنقسم لصغائر وكبائر. وهذا ما قاله بعض الناس، بل قال بعضهم، وهذا ينقل عن الجويني اللي هو المسمى بإمام الحرمين، قال إن المعصية لا ينظر فيها إلى حجمها، ولكن منظور إلى عظمة الذي عصيت، فأنت قد تجرأت على معصية الرب، فمن هذا المنطلق ومن هذه الحيثية تعد كبيرة، فكل الذنوب حينئذ ستصبح ايه؟ كبائر. هذا الكلام كما قال البعض فتفلسف في مواجهة الشرع، لأن الشرع هو الذي قسم الذنوب وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ايه؟ سيئات، مش كده؟ وندخلكم مدخلا كريما. يبقى ربنا ذكر كبائر وذكر ايه؟ صغائر، والرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا، مش كده؟ الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينها، اذا اجتنبت الكبائر، يبقى نستكفر ايه لو كان كل الذنوب كبائر؟ يبقى اما انها بتكفر كل الذنوب من دافع الكبائر، واما انها ما بتكفرش شيء خالص، مش كده؟ طالما انت اجتنبت الكبائر والكبائر هي كل الذنوب. يبقى هنا احنا خالفنا الايه؟ الكتاب والسنه نفسه، مش كده؟ ولذلك هذا الخلاف لا يعتد به. ولذلك وجدنا شيخ الاسلام، وجدنا ابن القيم في مدارج السالكين يقولون ايه؟ هذا الامر ثابت، تقسيم الذنوب الى كبائر وصغائر ثابت بالكتاب والسنه واجماع السلف. واجماع السلف حجه على ايه؟ على من بعد. ثم يقول رحمه الله: